السلام عليكم، أنا أيمن عبد النور عم بحكي معكم من لوس أنجلوس بالرسالة رقم 27 للسوريين، كل السوريين وما كنتوا تكونوا. وبنقول مثل ما كتب المحامي عيسى إبراهيم حفيد الشيخ صالح العلي أنه المواطنين بالساحل السوري احتفلوا يومي 13 و14 من كم يوم بمناسبة حلول السنة الشرقية الجديدة اللي بسموها القوزلة، وبنقول لهم عيد مبارك عليكم وعلى كل من لم تتلطخ يديه بالدماء وواقف مع ناسه وأهله. بعض الأخبار السريعة هيك نبلش فيها. من أمريكا حقيقة صار في إشاعة أنه في بعض الأشخاص تشبهت بالسفير السوري بسام صباغ اللي تم تعيينه بدال الجعفري بالأمم المتحدة بنيويورك. بنقول لهم لا، هذا غير صحيح، لأنه هو لم يصل بعد، لم يحصل على الفيزا أصلاً لحديت الآن، وبالتالي أعتقد أنه سوف يتم تمديد فترة بقاء الجعفري اللي هي كانت من 22 تشرين الثاني إلى 22 هالشهر حتى يقدر يحصل بسام الصباغ على الفيزا اللي عم تتمطمط، وبالتالي ممكن يتأخر فترة جيدة. أيضاً هناك شيء مهم هلأ اللي رح يتقدم لإدارة الرئيس بايدن بعد ما تسلم بشكل فعلي، يعني في السفارات الدول الخليج العربي مع مصر عم بيعملوا دراسة جدا ممتازة وكويسة، وفي تنسيق بيناتهم بخصوص أن يقدموا باكج، يعني حزمة واحدة للخارجية الأمريكية ومجلس الأمن القومي عن رأيهم لهدول الدول بملفات سوريا واليمن وليبيا وأنهاء المشكلة هناك والصراع القائم منذ فترة اللي عم يستنزف موارد الدول في الخليج، وكانت طرفهم فيها قبل قمة العلا، وبالتالي صار في أنه رغبة من الكل أنه يخلصوا منها قبل ما تتأزم الأمور أكثر واللي عم بتسيء وعم بتتضرر للكل. نأمل أن يكون الملف السوري أيضا يعني الطرح اللي بده يتضمن يكون بشكل يناسب مصلحة الشعب السوري. فننتقل هلأ لعنوان كان عمل ضجة حقيقة، أنه هو انفجار من منصة القاهرة، فنان جمال سليمان لم يتعرض لأذى. طبعا هو المقصود انفجار معنوي، لأنه في ناس فكرت أنه فجرت سيارة أو طاولة لا سمح الله فيهم يعني أو شيء، لا يعني هذا الاسم هو يعني انفجار معنوي. يعني تم تغيير مثلا فراس السيد فراس الخالدي، بعت كتاب للهيئة، تم تغيير في السيد قاسم الخطيب بالسيدين نضال محمود الحسن وتليت صائب. والحقيقة الفكرة وراء ذلك قد تكون مهمة، اللي هي طرحوا أنه لازم يغطوا النقص بتمثيل أشخاص من الجزيرة السورية المنطقة الشرقية اللي موجودين سواء بالهيئة أو بعضوية اللجنة الدستورية، وبالتالي الاثنين هن من أبناء تلك المنطقة. طبعا الفنان جمال سليمان كما أنه هو انفجار معنوي، يعني ما لم يتعرض لا أذى بإيده ولا صابه شيء الحمد لله يعني بأي مكان في جسده. طبعا هو لم يحضر الدورة الرابعة اللي صارت بجنيف بشهر الفائت ديسمبر، وما رح يحضر أيضا الدورة الخامسة اللي هي بعد أيام. فهذا هو الواقع الحالي. هلا في النقطة اللي أثارت أيضا يعني جدال وتغطية إعلامية كبيرة، هو صورة أسماء الأسد اللي عم تحتل صارت مكانة حتى بمكاتب الوزراء الرسمية داخل مكاتب الوزراء الحكومية، وبالتالي نحن بسوريا ما كنا معتادين نهائيا على هيك قضية، يعني حتى في ناس ما كانت تعرف اسمه أو صورته لزوجته لحافظ الأسد، ولم يكن سابقا مثلا الرئيس شكري قوتلي أو رؤساء الوزارات أو خالد العظم أو غيرهم أنه يحطوا صورة زوجاتهم سواء في المكاتب الرسمية أو على الأبنية، يعني هي ما كانت موجودة. وعمل معي لقاء موقع تلفزيون الحرة وموقع العربية نت، وحكيت عن أنه هي هي الخطة بي، لأنه خطة ألف تقتضي بترشيح حصرا ونجاح حصرا بشار الأسد. الخطة باء إذا صار قرار دولي مثلا، هو خايف يصير قرار دولي أو مجلس أمن دولي أو يصير في اتفاق روسي أمريكي، وبالتالي بيقدموا الخطة بي اللي هي أسماء الأسد تترشح. وفي عديد من الاعتبارات لماذا هي، طبعا هي عم تتدرب صار لها فترة على مهارات القيادة، يعني بتلاقوا الخطاب عندها اختلف، التعابير اللي بتستخدمها اختلفت من خلال كذا سنة قبل لآخر سنة سنتين، طريقة سلوكها مع الناس ومشيتها، طريقة قيادتها لمرؤوسينا. فإذا هذا كله في تدريب واضح للقصة، حتى بقدر لكم أنه في هناك خطة جيم، أنه إذا طلع بعد القرار الأمريكي اللي هو وضع على قائمة العقوبات، وهذا قرار كان ذكي جدا من الخارجية الأمريكية وضع هي وأبوها وأخواتها كلهم على قائمة العقوبات، وبالتالي قطع الطريق أمام هذا القضية، وضعوا خطة جيم. يعني هن طبعا لأنه هذا السياسي ما في أنت تضع نفسك وتحشر نفسك في الزاوية، بالتالي صار في خطة ألف وباء أسماء الأسد وخطة جيم اللي هي قيادي أمني كبير جدا في سوريا سني. فيعني هي الخطط الموجودة عندهم. أيضا محمد عزت خطاب اللي هو أمين عام حزب سوريا للجميع رشح حاله أيضا لمنافسة بشار الأسد. هلا هناك شبه تأكيدات حتى نحكي عن المكشوف في انه قيادي معارض كبير راح يترشح، وهناك تمويل جيد عم بيترتب له، وراح يتم وضعه كواجهه لقوى عديده اللي عندها خبره. بتعرفوا انتم في كتير قوى سياسيه في سوريا عندها خبره، بتحط ناس في الواجهه وهي بتتخبى وراهم عشان تبرزون. فجزء من هذه التركيبه الان عم بيتم عقد الاتفاق عليها. هلا هذا على مستوى قيادات النظام والمعارضه، لكن على المستوى الشعبي شو اللي عم بيصير؟ عم بيصير شيء جدا جدا مهم، ما حدا عم بيغطيه، هذا لازم نحن نغطيه، وانتم دائما تتابعوا الاخبار تبعه. مثلا بالشارع الدرزي في ضغط امني وروسي عليه من اجل ارسال الشباب للخدمه العسكريه، وفي استياء شديد جدا في منطقه السويداء وبالشارع الدرزي بشكل عام ضد النظام. بالشارع العلوي ايضا في امرين لفتوا الانظار حقيقه الاسبوع الفائت، الدكتور محمد الاحمد اللي بينتمي لعائله كبيره في حمص نشر روايه الارض، كتب انه شو هي هي روايه الارض، عم بيحكي فيها انه هي رح تحكي عن هجره الفلاحين من ابناء جبل الساحل العلويين للداخل السوري، معاناتهم من الفقر، توطين كثير منهم من عائلات الفلاحين بحمص، ورح تحكي ويسلط الضوء عن بعض ابناء الفلاحين الذين انتسبوا للجيش وتحول بعضهم ليمارس الاقطاع والظلم بعد ان كان مظلوما. فاذا هي كمان صار ناشر ثلاث حلقات منها. ايضا تم اطلاق صفحه على الفيسبوك اسمها انتفاضه الساحل، وقالوا نحن ليش سميناها انتفاضه الساحل، لان السوريين كل السوريين تعبوا من الثوره ومن حراميتها وسارقيها وخائنيها وقاتليها، ولاننا نحتاج انتفاضه وحجر بحرك المي الراكده. نحن اليوم انتفاضه الساحل، لكن يمكن يكون بكره انتفاضه سوريا كلها، ونحن بنريد اطلاق سراح المعتقلين، بنريد فتره انتقاليه يديرها ضباط سوريين لم تتلوث ايديهم بالدماء، واعلان دستوري ومجلس انتقالي، بنريد انتخابات. وقال شغله جدا مهمه، قال وبعد ذلك لا تقلقوا، حين يرحل النظام بيكون امام السوريين ألف طريقه لحتى يجلسوا ويناقشوا كل شيء بين بعضهم ويحلوها برواء. الشارع المسيحي ايضا كان فيه نقطتين جدا لفتوا الانظار، اعلنوا بلبنان حقيقه بتلفزيون النيو تي في انه الناس اللي استوردت النيترات الامونيوم وتفجرت ودمرت جزء كبير من بيروت اللي قريبه من مفق بور بيروت، هن جورج حسواني سمتهم بالاسم ومدلل خوري. طبعا هن الاثنين يعني للاسف الشديد هن بينتموا للشارع المسيحي روم ارثوذكس. جورج حسواني قدم نفسه اللي هو اطلق المفاوضات مع لتحرير راهبات معلوله، فهو قدم نفسه كرجل يعني للكنيسه، وكان هو اتهم اصلا كلنا شركاء والمهندس ايمن عبد النور بالاسم بلقاء معه مع وكاله تاس الروسيه بديسمبر 2015، انه هن اللي كانوا وراء المقالات اللي نشروا عنه، كانت اول من فضح الاعمال التي يقوم بها والغير قانونيه والتي تخالف العقوبات الاقتصاديه الدوليه وادت الى وضعه على قائمه العقوبات الاقتصاديه. فيعني هذا اللي هو ذكره من تمه. فالمؤتمر المسيحي العربي اللي بترأسه الاستاذ فارس سعيد بلبنان حقيقه الان عم بيوجهوا كتاب للكنيسه لاصدار بيان وتصريح يبعدوا نفسهم عن اعمال هذين الشخصين ويتبرأوا من تصرفاتهم، لانه في ناس على الصوره هذول الشخصين بانه كانوا يمثلوا كنيسه الروم الارثوذكس، وبالتالي هذا كمان طلب مهم. ايضا في تصرف ثاني بالشارع السوري، في سيده سوريه بتعمل بحق الاغاثه وارسال مساعدات غذائيه وانسانيه للاطفال والفقراء بمناطق النظام، ومنها حتى محرده وسقلبيه اللي فيها ميليشيات مسلحه هنيك، الان عملت فيديو تطلب فيه رحيل بشار الاسد. طبعا هذا في مؤشر مهم للحراك داخل سوريا اللي بسببين، اولا هي عم تعكس ما يجري في الداخل الشارع المسيحي داخل سوريا، عم نحكي وفي مناطق اللي هي اشد ولاء له اللي هي محرده وسقلبيه، وايضا هي عم بتاثر بالناس بعد ما حكت هالحكي وطالبت برحيل بشار الاسد عن الحكم، عم بتاثر بالناس هنيك. اذا في شيء يجري حقيقه على الارض. طبعا هي كل هذا اللي ذكرته كان مستحيل انه تحدث قبل سنوات، وكان صعب كتير تحدث قبل سنتين، وصعب قبل سنه، واصبحت تحدث الان. اذا نحن عم نلاحظ انه هناك في انتقال من كلمه مستحيل لصعب جدا لكلمه صعب ليحدث الان وممكن، وبالتالي هذا شيء يعني ملفت للانتباه لوين نحن رايحين خلال العام هذا الحالي. هلا في نقطه كمان جديره يجب ان نربطها بما يجري، في نقص اموال كاش اوراق سوري عند النظام، لذلك النظام اصدر قرار رئيس النظام اللي هو قائد عام الجيش بتاريخ 10 الشهر يعني من قبل عده ايام، يخفضوا نسبه الاستنفار بالجيش، نزلوها من 100 للقوات البريه ل 80، ومن القوات التابعه على المكاتب الاداريه من 80 ل 50. هلا هذا بيعطي ثلاث مؤشرات، اولا هن رايدين يكتروا الاجازات وبالتالي يخففوا عدد الناس الموجودين والمداومين، بالتالي بتخف التعويضات والاموال اللي بدهم يدفعوها، وبتخف الاكل بالتالي بتخف المصروف على الاكل، وبتخف التدريبات الحيه بالذخيره الحيه، وبالتالي بيتم بخف استخدام الذخيره الحيه وصرف المصاري عليها. اذا في شيء واضح انه هن بدهم يخففوا الاموال اللي عم بيدفعوها للمعاشات وللموظفين وللجيش وللامن وللمتقاعدين، اللي هي بتكلفهم بحدود 40-45 مليون دولار بالشهر، واللي يمكن ما عاد عندهم مصاري سوري بعد ما سحبوها حتى من المصارف الخاصه ببيعهم ببوندز اللي هي كوك ايداع بسموها 50 ل 100 مليون، ما عاد عندهم هالمصاري. اذا في مشكله، في ملاحظة جدا خطيرة أيضا داخل سوريا، الإيرانيين اللي افتتحوا بشهر ديسمبر كانون أول 2010 أكبر معمل زجاج مسطح بمدينة عدرا الصناعية، كلفوا 125 مليون يورو عارضينه للبيع. هذا مؤشر كتير كبير، وهو اللي بتملكه شركة فيرست كلاس الإيرانية. إذن في شيء صاير جوات سوريا. إذن هذا كله عم بيدعو في ناس، شو عم بتقول؟ عم بتقول خلونا نعمل على مقاطعة الانتخابات، وهذا جهد أهلنا اللي بالداخل، وكل المؤشرات تشير نحو ذلك أنه هن ما رح يشاركوا ويدبكوا ويرقصوا ويرفعوا الصور ويروحوا ينتخبوا بالدم. وهذا له نفس أهمية نشاط المعارضة اللي عم تشتغل عليه عديد من المنظمات بخارج سوريا لعدم الاعتراف بشرعية الانتخابات. إذن هو بده يكون جهد متكامل، داخليا مقاطعة الانتخابات، خارجيا عدم الاعتراف بشرعية الانتخابات. رامي مخلوف شو اللي صار؟ صار إذن عدد من النقاط. أبو علي خضر اللي هو اقتحم بيته، طبعا اقتحمه بعد ما صار هو منزله، لأنه هو اشتراه بوكالات مزورة وأخذ البيت وأخذ شركاته وراحوا فتشوا بالكمبيوترات والوثائق، ما في شيء. بنأكد لكم لم يجدوا أي شيء من الأملاك اللي بيملكها عائلة مخلوف خارج سوريا، والحسابات البنكية ولا أي الأرقام الحسابات والكودات السرية تبعتها. والآن الكل تلك الجهات تم إبلاغها من قبل عائلة ومحامي رامي مخلوف خارج سوريا أنه أي وكالة أو أي قرار يطلب تنفيذ باسم عائلة مخلوف يحمل وكالة من سوريا فهي تعتبر مزورة وأخذت تحت الضغط والإجبار. كمان هاي بهدلوا الشعب السوري، الله يبهدلكم أكثر ما كان يعني القائمين على هذا الأمر من النظام السوري. أيضا رامي مخلوف قال أنه لازم نبلش بالصلاة من 15 كانون التالي لـ40 يوم وليس لخمس، يعني معناتها في ناس فكرت أن يوم 25 شباط رح يصير شيء كبير. لا، الـ40 يوم قصده هي الاكتمال وحلقة الدائرة بالرموز الدينية السرية الغيبية. كيف الميت بعد 40 يوم بيقولوا صعدت روحه إلى السماء؟ كيف المسيح عليه السلام صام 40 يوم؟ كيف المرأة بعد الولادة تصبح طاهرة منه مدة النفاس 40 يوم؟ هذا هو القصد. طبعا ترشيحات بايدن اللي بتمس سوريا، رشح للسي اي اي حقيقة شخص جدا مخضرم ومحترم جدا اسمه ويليام بيرنز، كان معاون وزير الخارجية وتقاعد وراح على لندن، التقى الإعلامي المخضرم السوري طبعا إبراهيم حميدي بال 2016، حكى عنه عن موقفه من سوريا واعترف انه قمنا بأخطاء، وقال انه كان لازم نوائم بين الأهداف والأدوات وهذا الخطأ اللي ارتكبته إدارة أوباما رغم انه هو كان عضو فيها، وقال انه نحن كان في خطأ انه كيف تجاوزنا عدم توجيه ضربات بعد تجاوز الخط الأحمر، وقال انه هو وجاك سوليفان رئيس مجلس الأمن القومي الحالي رشحوا للرئيس أوباما وكتبوا له أنه لازم يعمل ضربات، ما بيصير لأنه هذا أثر على سمعة وهيبة أمريكا في العالم. وبالتالي إذا نعرف خلفية عقلاته، أنا تعرفت عليه حقيقة بشهر 7 بجولاي 2001، يعني من أكثر من 20 سنة. عينوا أيضا المسؤولة المباشرة عن سوريا بالبيت الأبيض اللي هي زهرة هيرجي بيل، حطوها رئيس مكتب سوريا في مجلس الأمن القومي. رح تتغير كل طبيعة العلاقة الآن بين الملف، مين بيدير الملف السوري في أمريكا. كان سابقا ايام اوباما كان في رئيس المنا ميدل ايست الشرق الاوسط ونورث شمال افريقيا اللي هو كان روبرت مالي، الان صار بداله بيرت ماكجور، هن اللي راح يديروا الملف وليس وزاره الخارجيه. كان كيف كان يديرون روبرت مالي؟ كان هو المدير ومستلم كل شيء والكل بيبعث له التقارير، وكان يحط ناس اقل من مرتبه سفير اللي هن دانيال روبنستين، وبعدين حط مايكل راكني اذا بتتذكروا، بالتالي خفض مستوى التمثيل في وزاره الخارجيه. بينما اجت اداره ترامب حطت ممثل خاص من الرئيس وممثل خاص من الخارجية، هذا ما رح يصير. فبالتالي رح تختلف طريقة الإدارة، ورح يصير المسؤول الأول اللي بعتوله كل التقارير اللي هو بريت ماكجورك في البيت الأبيض. أيضا خلينا ننط لألبانيا. حقيقة في صارت قصة مشان تاخدوا فكرة كيف عم يشتغل هذا النظام. في شاب من ألمانيا له علاقة بكبار أحد كبار المسؤولين، هو بيقربه لأحد كبار المسؤولين بألبانيا، سافر بال 2016، صار يقاتل مع الناس اللي هن بشمال سوريا، اختفى، دوروا عليه ما قدروا لقلوه، راح اتصلوا مع رجل دين سوري عنده علاقات مع المفتي تبع ألبانيا، قال له طلعونا إياه ودوروا عليه. كيف صارت القصة هون اللي أنتوا لازم تسألوا؟ كيف انتقل هذا من شمال سوريا؟ صار بمكتب علي مملوك، خطفوه كيف؟ وقايضوا فيه عليه وفرضوا على ألبانيا أنه تبعت لهم شحنة غاز عبر ناقلة ميلودي. هذا السؤال اللي نحن لازم نسأل، كيف قدروا سرقوه من شمال سوريا من الفصائل؟ طيب نجي للناجحون. حقيقة من قلال شافي علي الرائعة اللي عملت مقال جدا وتم تداوله بشكل كتير كبير عن العجز اللي بتعانيه بالسير في السويد وكيف عم يتعاملوا معه، وقدمت مقترحات لتطوير هذا الأمر بالسويد. يعني ألف مبروك للرائع السوري عمر الغبرة، حقيقة بنفتخر فيه، عينوه وزير للنقل بكندا رغم أنه هو كان ولد بالسعودية من عائلة غبرة الدمشقية الرائعة، دخل أول سنتين بجامعة دمشق، بعدها سافر وكمل وتخرج من كندا وتابع هناك دراسته. بال2005 صار نائب، إجا لدمشق عمل زيارة لأهله وعائلته، أنا تعرفت عليه هناك بدمشق بال2005 بعد نجاحه. فيعني شيء رائع هالشباب السوري، شو ممكن يصيروا. ايضا السوريه مروه ملحيس اللي عمرها ما بس 36 سنه عملت اختراع الان راح يفلج العالم كله اللي هو كيف ممكن نعالج مرض الزهايمر. وهي الان عم تعمل الدكتوراه تبعها واذا نجحت وطلع ثبتوا الاختبار راح يتسجل باسمها في العالم وتاخذ براءه اختراع ويصير كل الناس بكل دول العالم تقول هاي السوريه، هاي السوريه المحجبه بارك الله فيها، هاي اللي بتحسن، هاي هذا هو الاسلام الصحيح اللي بيطلع ناس بعيده عن الغيبيات تؤمن بالعلم، تؤمن بالمخابر، تؤمن باختبار بتعمل عمل تجارب بالمخابر، تؤمن بالفشل وإعادة التجربة من بعد الفشل ثم الفشل مجددا ثم النجاح ومن ثم إلى العالمية. ميشيل رحمي دفلجني هذا الزلمة، يا شاب عمره 18 سنة جتني بعض صور له، قلت له لك مين هذا، هي مقالة ولا صورة؟ الرسمة ما الرسمة صغيرة لكن متفكرها رواية لأنه فيها فكر وآلاف الأفكار متحوشة فيها بهالرسمة. قلت له قديش عمره هذا الزلمة؟ عمره 60 سنة. قال لك شاب صغير. لك كيف شاب صغير؟ كيف 16 سنة عمره وبيطلع؟ مين حاطط بهالإزهام براسه لحتى تطلع؟ أنت ما عاد أقدر أنا أوصف لكم ياها، هي رسمة ولا رواية؟ بتعرفوا مين هو؟ هو حفيده لميشيل كيلو. قد يكون ورتان هالفكر السياسي اللي قدر ضغطه بعمله مثل كبسولة برسمة صغيرة عبر عن رواية كاملة أو كتاب كامل لجده. حقيقة شعب رائع رح يطلع عنا مئات الشباب وآلاف الشباب اللي رح يبدعوا في كل دول العالم، بس دائما عينكم على سوريا تساعد أهلنا وناسنا وبدنا نرجع بعد ما ينتهي هالكل الألم والقتل والمقتل اللي في سوريا ونعيش مع كل الناس شعب واحد في دولة واحدة بإذن رب العالمين. شكرا لكم.